ومن سورة صاد إلى سورة الأحقاف. ليدبر خاطب وفا خف نصب صاء دوه ضمم آل وافتح هو النون حملا وحز يعد خاطب وأد كسر أنما أمن شدد اعلم في العباده أو صلاة وقل حسرة يعلم وفتح جانا وسك كين الخلف بن يدعو ثلو أو أن وقلب لا تنونه واقطع ادخلوا حمس يدخلوا نجهل الآلا طب أني ثن ينفع العلا سواء أتخفض حزو نحساتي كسرحا ونحشر أعدل يتلو وارفع مجهلا وبالنون سماحهم يبشر في حما ويرسل يوحص الآلا عند حولا وجئناكم سقفا كبصر إذا وحز كحفص قيضي وأسورة حلا وفي سلوفا فتحان ضم يصد فق ويلقوا كسال الطور بالفتح أصلا وطب يرجعون النصب في قيله فشا وتغلف ذكر طل وضم اعتل حلا وبالكسر إذ آيات نكسر معا حما وبالرفع فوز خاطبا يؤمن طلا لنجزي بي جهل آلا كل ثانيا بنصب حوى والساعة الرفع فصلا.